الحمد لله علام الغيوب وساتر العيوب وكاشف الكروب وغافر الذنوب المطلع على سرائر القلوب، نحمده ونستعينه ونستغفره وإليه نتوب. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعتصم به في كل أمورنا وأحوالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن في منصرم الأيام معتبر، وفي الماضي ذكرى وعبر، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. معاشر المسلمين، تتعاقب الأيام والشهور والفصول والأعوام، وتنقضي الآمال، وتفنى الآجال، وتتلاحق الأجيال، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وقد أقبل عليكم عباد الله فصل الشتاء، زمهريره كثير وبرده نذير، أذن الله لجهنم أن تتنفس فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. متفق عليه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا حضر الشتاء تعاهد رعيته وكتب لهم: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. فتعهدوا عباد الله الضعفاء، تعهدوا الضعفاء وأعينوهم على برد الشتاء، تعهدوهم في الطعام واللباس والغطاء، واحتسبوا أجرهم عند الله يوم اللقاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. عباد الله، تأملوا هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم، إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه، فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع مصالح الشتاء، ولو كان شتاءً لفاتت مصالح الصيف، وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً كله، فوا عجباً كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. معاشر المسلمين، قد أقبل الشتاء، فحي هلا بغنيمة العابدين وربيع المؤمنين، يطول ليله فيأخذون حظهم من النوم، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع للقيام، ويقصر نهاره البارد فيخف عليهم عناء الصيام. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. موسم الشتاء عباد الله موسم ربيع المؤمنين، يرتعون فيه في بساتين الطاعات، ويسرحون في ميادين العبادات، وينزهون قلوبهم في رياض القربات. قد خف العناء وقل التعب والنصب، فلا الصوم يجهدهم ولا الليل يضيق عن نومهم وقيامهم. عن عامر بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. رواه أحمد والترمذي. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه أحمد والترمذي وصححه. ولما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة قال لجاريته: هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعة، ثم قال: انظري. فقالت: نعم. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقه، لا أفلح من ندم. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة ليل الشتاء الطويل، ولظمأ الهواجر في الحر الشديد، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذك. عباد الله، في فصل الشتاء يطول الليل ويقصر النهار، وقد جعل الله الليل لباساً والنوم سباتاً، وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً. إن الإدمان على السهر داء مضيع للنشاط، ومسبب للخمول، ومعطل عن الكسب والعمل، ومهدر للأوقات، وشاغل عن الطاعات، ومخالف للسنة. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء، فاقتدوا رحمكم الله بهدي نبيكم تفلحوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على توفيقه وإحسانه، والصلاة والسلام على محمد الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه.